حنت قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا يزيد حنت قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا يزيد تشتكي وتبغي خبر ليه انا قلبي حزين تشتكي وتبغي خبر ليه انا قلبي حزين ارفع ايدك والبصر تلقى للحيرة يقين ارفع ايدك والبصر تلقى للحيرة يقين لامت قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا يزيد ابتسم طول العمر واصبر على الجرح الدفين واترك اصحاب الهوى واسمع بعقل فطين ابتسم طول العمر طول العمر واصبر على الجرح الدفين واترك اصحاب الهوى واسمع عقل فطين ادعي ربك واستخر تلقى الفرح دايم يبين واذكر الله في السحر تنسى آلام السنين واذكر الله في السحر تنسى آلام السنين تنسى آلام السنين تنسى